تعالى شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله والنخعي ومنهم شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة قال يعقوب بن شيبة وغيره كتبه صحاح وحفظه فيه اضطراب. وقال محمد بن عمار الموصلي الحافظ شريك كتبه صحاح فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. قال ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق. وقيل وقد قيل إن أصوله كان فيها الخطأ ذكر محمد بن يحيى ابن سعيد ابن سعيد القطان عن أبيه قال قد نظرت في كتب شريك فإذا الخطأ في أصوله. وفرق آخرون بين ما حدث به في آخر عمره بعد ولايته القضاء فضعفوه لاشتغاله بالقضاء عن حفظ الحديث. شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي يختلف عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. شريك ابن أبي نمر هذا قد خرج له الجماعة. أما شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي فهذا من رجال الأربعة. وقد اختلف في هذا كما اختلف في ذاك، إلا أن القاضي النخعي الكوفي أضعف من شريك بن أبي نمر. وقد اختلف العلماء في شريك هذا، فمنهم من وثق مطلقا ومنهم من ضعف ومنهم من فصل في أمره في حالة يستقيم مرويه في حالة لا يستقيم مرويه، لأنه لم يكن شديد الضعف. قد قيل عنه بأنه قد اختلط وأنه اشتغل بالقضاء عن العلم فنسي كثيرا من العلم، ولكنه في الجملة سيء الحفظ ويخطئ كثيرا. وقال أحمد في رواية الأثرم وذكر سماع بن أبي نعيم عن شريك وقال سماع قديم وجعل أحمد يصححه. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله قال لي حجاج بن محمد كتبت عن شريك نحو من 50 حديثا عن سالم قبل القضاء، يعني قبل أن يلي القضاء. قال أبو حاتم حديث شريك من حفظه بآخره، وكان قد ساء حفظه عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فغلط فيه ورواه جماعة ولم يذكروا صائما محرما، إنما قالوا احتجم وأعطى الحجام أجره. لكن جاء في رواية أخرى عند البخاري وغيره من غير حديث شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس واحتج به البخاري في صحيحه، واحتج به كل من يقول بأن الحجامة لا تفطر الصائم، كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد فتكلم في هذا الحديث، ولكن تتبعت جميع كلام الإمام أحمد لم أرى وتكلم على الروايات التي ساقها البخاري، إنما تكلم على روايات أخرى، وذاك الأظهر والعلم عند الله أن رواية احتجم والصائم محفوظة قد أوردها البخاري رحمه الله في الأصول. والصحيح من قولي العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإذا كانت تضعف يمنع منها في النهار. قد كان ابن عمر يحتجم نهارا فعين ضعف كان يحتجم ليلا. وأنكر ذلك يحيى القطان. قال عبد الجبار محمد الخطابي قلت ليحيى بن سعيد زعموا أن شريك إنما اختلط بآخره، قال ما زال مخلطا وبكل حال فهو سيء الحفظ كثير الوهم. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري أخطأ شريك في 400 حديث ومنهم محمد بن أبي سليمان فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة. قال أبو داود سمعت أحمد يقول محمد مقارب الحديث، معنى مقارب الحديث يقرب حديثه من حديث الثقات، ليس بالثقة ولكن يقرب حديثه من حديث الثقات. وحماد بن أبي سليمان كان من أهل الفقه ولو حديث يسيرة، وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء لسوء حفظه، وهو الذي روى حديث رفع القلم عن 3. وكان من تلاميذ الإمام حماد بن زيد، وكان يأخذ عنه العلم، وكان يتلقى عنه الحديث ولا يتلقى عنه الفقه. وكان حماد بن أبي سليمان إذا قدم حماد بن زيد تضايق، لن يبحث في الحديث. فقدم حماد بن زيد ذات يوم فنظر، قال: من هذا؟ قال: حماد بن زيد. قال: لا حياه الله. ما روى عنه سفيان وشعبه والقدماء قال: وهو هشام الدستوائي سمع منه قديما سماعه صالح، ولكن حماد بن سلمة عندهم عنه تخليط. ونقل الأثرم عن أحمد، وهذا أيضا منه، حتى حديث رفع القلم حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، فذاك هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا على علي رضي الله عنه. قد قال علي لعمر: وقد علمت. هذا يشعر بأن له حكم المرفوع، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي إسناده نظر، سواء من حديث عائشة أو حديث غيرها. وأما حماد بن سلمة فقد تقدم التفصيل فيه، وأنه على ثلاث مراتب. نعم. حماد بن سليمان بحكم أنه فقيه، هل يقال بأنه له عناية في هذا الحديث؟ حتى لو كان له عناية جرب عليها الغلط والخطأ، خاصة أن هذه من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان، ويخطئ أكثر وأكثر أيضا. والقول بأنه إذا كان له عناية بالفقه يكون أضبط للحديث، هذه مقولة متأخرة، ما كان الأوائل يقولون هذا، لم يعتبرون الحفظ الضبط. وهل يعني إذا ما كان له عناية بالفقه أنه لا يضبط؟ أما مسألة يكون له عناية بهذا الفقه فيحتاج وضبطه، قد أيضا يعكس على هذا، يقول: لكن له عناية فتساهل فيه لن يحتاجه في المسائل الفقهية، فتساهل في روايته، وهذا لا يبعد أيضا. ونقل الأثرم عن أحمد قال: رواية القدماء عن حماد مقاربة لشعبة والثوري وهشام الدستوائي، وأما غيرهم فقد جاءوا عنه بأعجيب. قلت له حجاج ومحمد بن سلمة، قال: حماد على ذاك أي لا بأس به. قال: وقد سقط فيه غير واحد مثل محمد بن جابر، وأشار بيدي فظننت أنه سلم الأحمر. قال الأثرم: ولعله قد عنى غيره، فقوله قد سقط فيه يعني رووا عنه ما لا يرتضى. وقال أبو داود عن حماد عن أحمد قال: ما روى سفيان وشعبة وحماد عن إبراهيم أحب إلي من رواية مغيرة عن إبراهيم، إلا أن في حديث الآخرين عن حماد تخليطا حفص بن غياث. ومن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة